طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولى الرسائل إن شاء الله رسالة الثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، رسالة مباركة نفع الله بها، عليها مدار أسئلة مهمة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دينه. أليست هذه عليها مدار هذا الدين؟ أن تعرف ربك، وأن تعرف نبيك، وأن تعرف دينك. هذه هي الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف هنا رحمه الله في هذه الرسالة. الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي كان عالما كبيرا، وولد في أسرة علم، فأبوه وجده من الأشياخ، ولسيما جده فقد كان عالم نجد. وهذا العالم أوتي ذكاء وموهبة في الحفظ منذ الصغر، حفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 سنوات، ثم انتقل إلى حفظ المتون، ورحل من مكان إلى آخر في نجد وفي المدينة، وتلقى عن الأشياخ، وكان والده معجبا بفرط ذكائه ففرغه للعلم، وأخذ عن محمد حياة السندي علم الحديث والدراسة في أمهات الكتب، وأعطي إجازة في ذلك، ثم عكف رحمه الله على الكتابة والقراءة، وكان يكتب كثيرا، وقد كتب شيئا كثيرا من كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وبعد وفاة أبيه انطلق هذا الرجل العالم في دعوة التوحيد، وأعانه الله عز وجل بأن هيأ له السلطان يعينه على مطلبه، فكان الرجل يقيم دعوته على توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك ومحاربة صور الشرك من الطواف بالقبور والاستغاثة بالموتى وتعليق التمائم والحروز، فقد كان هذا منتشرا في بلاد نجد، فجدد الله دينه بهذا الرجل، ولا تزال بركة دعوته تعم أرجاء الدنيا. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة جرت عادة المؤلفين على الابتداء بها، ويبتدئون بها تأسيا وتبركا كما في آيات القرآن، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتبه ومراسلاته، فإنه كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أيضا بعض العلماء يبدأون بها اعتمادا على حديث: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي روايات كثيرة، وفي بعضها: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. وهذا الحديث الصحيح أنه مرسل من قسم الضعيف، وفي سنده عبد الرحمن الجنادي وهو راوي ضعيف. الحديث لا يثبت، لكن كما سمعت جرت عادتهم أنهم يبدأون بالبسملة تبركا واقتداء بسنة النبي في كتبه ومراسلاته للرؤساء والزعماء. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه يقال في إعرابها: بسم الله الجار والمجرور متعلقان بفعل مؤخر، يعني بسم الله وهو مناسب للمقام، بسم الله أبتدئ، وإذا كنت في مقام الأكل فإنك تقول بسم الله أأكل، وإذا كنت في مقام القراءة فيكون التقدير بسم الله أقرأ. وهنا المؤلف قال بسم الله فماذا التقدير يقول؟ بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف، أو أؤلف. نعم، فإذا هي متعلقة بفعل وليست متعلقة باسم، لأن الأصل في العمل هو للأفعال لا للأسماء، ولذلك الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء تعمل بشرط. طيب، يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الله لفظ الجلالة، هل يسمى به غيره؟ الجواب لا يسمى به غيره، وهو علم على الله عز وجل، على ذات الله عز وجل. الأسماء الأخرى لله عز وجل تابعة له هكذا، فتقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الغفور، ولذلك كل الأسماء تعتبر تابعة له. وهل هو جامد أو مشتق؟ الجواب مشتق، ليس بجامد، من الألوهية أو من الألوهة، أي تألأه القلوب محبة وشوقا وتعظيما. طيب، قال بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، مختص به أو يشاركه غيره في الجواب؟ مختص به، أحسنتم، أنتم طلبتين، مختص به لا يشاركه غيره. وما معنى الرحمن؟ يعني من الرحمة الواسعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم كذلك يعتبر من الرحمة الواسعة، ولذلك الرحيم، هل يمكن أن يسمى غير الله بالرحيم؟ الجواب ممكن، ولذلك هنالك أسماء يشترك فيها أن يسمى الله عز وجل بها ويسمى بها الغير، لكنه اشتراك أكمل في الأسماء لا في المسميات، صح؟ يعني الله عز وجل وصف الإنسان بأنه سميع عليم، وسمى نفسه سميعا عليما، لكن سمعه لا كسمع المخلوق، وبصره لا كبصر المخلوق، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، وهو سميع البصير. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا اجتمعا كانت الرحيم هي الرحمة إيش؟ الموصلة، هكذا، يعني يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يعني يوصل رحمته إلى من شاء من خلقه. طيب، يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. طيب، اعلم رحمك الله، جعل الطلب هنا أن تعلم، والعلم يعرفه العلماء بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لأنه يوجد إدراك ليس بجازم، ويوجد إدراك على خلاف ما هو عليه، ولذلك مراتب الإدراك، انتبه، مراتب الإدراك ست، مراتب الإدراك كم عددها؟ ستة: العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، الوهم، الشك، الظن. تعيد أنت، قل: العلم، الظن، العلم، الجهل، الظن، نعم، أنت قل. خلونا يا إخوة يجيب الذي يشار عليه. طيب، الذي يشار عليه هو، لأنه ممكن عندنا شهادات بعدين. قل: العلم، الجهل المركب، الجهل البسيط، الوهم،

المسألة عندهم قطعية؟ الجواب لا، هي من باب الظن الراجح، صح؟ طيب، وهي مسائل كثيرة: زكاة الحلي المستعمل، الذين يوجبون الزكاة يرونها من القطعيات أم من باب الظن الراجح؟ الظن الراجح، لأن الأدلة تحتمل ذا وتحتمل ذا. إذن مراتب الإدراك كم عددها؟ أنت كم عددها؟ أذكرها: العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، الوهم، الشك، الظن. أحسنت. العلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. ضروري ونظري. الضروري لا يحتاج في إثباته إلى استدلال، إلى نظر واستدلال. علم ضروري يهجم على القلب فلا يسعك إلا التصديق، صح؟ أنت الآن جالس في مسجد المهاجرين والأنصار، علم ضروري أو نظري؟ ضروري، يعني لا يحتاج إلى بحث واستدلال. لو يقول لك شخص: اثبت لي أنك في مسجد المهاجرين والأنصار، ماذا ستقول عنه؟ ها؟ ما في داعي تقول عنه شيء. طيب، هذا علم الآن ضروري. العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال. وجوب النية للوضوء، وجوب النية للوضوء، هذا نظري، لأنك تقول يجب على المتوضي أن ينوي بوضوئه رفع الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. استدللت له أو لا؟ استدللت، لأنه علم نظري ليس علما ضروريا. معي يا إخوة أو لا؟ ومثله: النار حارة، هذا ضروري ولا نظري؟ ضروري، يهجم على القلب. طيب، وجود كعبة، الكعبة في بلد نجد ويطوف بها المسلمون، نظري أو ضروري؟ ضروري، ضروري، لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. عرفتم؟ إذا قال قائل: لماذا أنت تشوش علينا بالنظر والضروري، ما فائدة هذا؟ نقول أن العلماء قالوا في العلم الضروري أنه لا يمكن الجهل به، ولذلك من أنكر العلم الضروري كفر. المعلوم بالضرورة، يأتينا شخص ويقول: ليس هنالك صلوات خمس، ما لم يكن حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، يكفر أو لا؟ الجواب يكفر، لأنه أنكر شيئا معلوما بالضرورة من العلم الضروري. جاءنا آخر قال: أنا ما سأتكلم عن الصلاة، أنا أقول بأن الخمر حلال شربه وليس حديث عهد بإسلام ولا نشأ في بادية بعيدة، يكفر؟ يكفر، لأن العلم بتحريم شرب الخمر من العلوم الضرورية. واضح يا إخوة؟ واضح أو لا؟ طيب، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. رحمك الله، هذا دعاء من المؤلف بأن تصل إليك رحمة الله عز وجل التي تقتضي غفران إيش؟ الذنب، غفران الذنب. وفيه تلطف المؤلف في إيصال العلم إلى الطلاب، فهو يتلطف في مخاطبتهم: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، الدعاء بالرحمة لطلاب العلم. وهذا يدلك على محبة المؤلف الخير للمسلمين والحرص على هدايتهم ومحبة إيصال الخير لهم، ففيه التلطف في مخاطبة المتعلمين. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا من الوجوب ما يكون كفائيا، ومن الوجوب ما يكون عينيا. ليس كل العلوم واجبة على الأعيان، فمنها ما هو علم كفائي ومنها ما هو علم عيني. توحيد الله عز وجل وما يجب لله عز وجل من عبادة وطاعة وصرف العبادات إليه، هذا علم عينيا، وجوبا عينيا أو كفائي؟ عين. ومنه الأصول الثلاثة التي أقام المؤلف رسالته عليها. ما هي الأصول الثلاثة يا حازم؟ قل. معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. أحسنت، جزاك الله خيرا. ومن العلم الكفائي ما لا يجب على المسلمين كلهم، كعلوم الفقهية مثلا في كثير من الأحكام، وكتفاصيل أبواب الزكاة مثلا، تفاصيل أبواب الميراث، وأبواب كثيرة ليست من العلوم العينية. إذا كانت لا تجب عليه عينيا فإنه تجب عليه أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا طالب العلم إذا فرغ نفسه لطلب العلم أخذ أجر إخوانه المسلمين الذين لم ينصرفوا إلى العلم. وصلت أو لا؟ أنت الآن إذا فرغت نفسك لطلب العلم، وكم من المسلمين لم يفرغوا أنفسهم لطلب العلم، أنت تأخذ أجرهم؟ الجواب تأخذ أجرهم. إذن العلم العيني ينظر فيه إلى المعين، إلى الفاعل. الواجب العيني ينظر فيه إلى الفاعل. الواجب الكفائي ينظر فيه إلى الفعل. أحسن شوشة هذه تبدو على صفحة وجهك. اسمع الآن، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض عين أو كفائي؟ كفائي. الشارع ينظر إلى الفاعل أو إلى الفعل؟ ينظر إلى الفعل. المهم أن يصلى عليه. صلى زيد، صلى عمرو، صلى حسين، صلى فلان، لا ينظر الشارع إلى هذا، المهم أنه يصلى. طيب صلاة الفريضة، الصلوات الخمس ينظر فيها إلى، لأن وجوبها عين. واضح يا إخوة؟ طيب اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. طيب تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، تقدم تعريف العلم، وهنا سيعرفه ذاك تعريفا أصوليا، ذاك تعريف أصوليا الذي عرفته خلال الشرح. هذا الآن العلم الذي يريده المؤلف. العلم وهو معرفة الله، معرفة الله عز وجل معرفة باللسان أم معرفة بالقلب؟ الجواب معرفة بالقلب أو باللسان؟ القلب. اختلف جمهور العلماء. لا، المعرفة بالقلب، معرفة بالقلب. اسمع معي، تستلزم وإيش؟ قبول ما شرع. تستلزم قبول ما شرع والانقياد إليه وتحكيم إيش؟ شريعته. إذن هي معرفة فارغة أم فيها لوازم؟ الجواب فيها لوازم، ولذلك لا يقول أنا عرفت الله عز وجل بقلبي ثم لا ينقاد إلى شريعته. صادق هذا الجواب؟ كاذب. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لو كانت معرفة اللسان كافية لكان انتفع من؟ المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلام لسان صح؟ والله يعلم إنك لرسوله. اسمع الآن، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما الذي فات المنافقين؟ معرفة اللسان أو معرفة القلب؟ معرفة القلب، لأن الكلام كلام اللسان لم يواطئ القلب. ومن هنا في قول المؤلف هو معرفة الله معرفة بالقلب تستلزم الانقياد لشرعه، الخضوع. نعم، أي تستلزم قبول ما شرعه والانقياد إليه وتحكيم إيش؟ شريعته. الذي شرعه يقبل هذا إذا كان قد عرف الله. فإذا قال قائل معرفة الله عز وجل كيف نصل إليها؟ كيف نصل إلى معرفة الله عز وجل؟ تعرف معرفة الله عز وجل بآياته إيش؟ السمعية، وآياته بصرية. من القائل البصرية؟ أنت؟ جزاك الله خير. آياته السمعية وآياته كونية، أحسنتم. عندك السؤال، ما المراد بآياته السمعية؟ يعني الكتاب التي طريقها الوحي، طريقها الوحي، هذا المراد بالآيات السمعية. طيب، والآيات الكونية ما المراد بها؟ التأمل في إيش؟ في مخلوقاته. قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه فيه دعوة إلى التأمل، دعوة إلى التأمل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا تأملوا. فإذا أنت تتعرف على الله عز وجل بطريقين، بطريق السمع الوحي من الكتاب والسنة، تعرف أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحكامه، وتحكم أيضا شريعته، شرعه تحكمه، تقبله وتحكمه، لا تقبله ثم تزيحه جانبا بل تحكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن معرفة الله تكون بطريقين، الأول تفضل. الأول بآياته السمعية الوحي، الكتاب والسنة، أحسنت. والثاني الكونية، ما المراد بالكونية؟ بالنظر في مخلوقاته، صح، جزاك الله خيرا. طيب، قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. معرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة تستلزم قبول ما جاء به من الحق، قبول ما جاء به من الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما نهى عنه وزجر. يامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا هو المقصود بمعرفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تستلزم قبول ما جاء به من الحق، بمعنى لا تؤمن ببعض ما جاء وتعرض عن بعض، تقبل صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنك لا تقبل صفة صيامه. قبول هذا؟ لا، ليس قبولا تاما. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام من كل جوانبه. إذن تستلزم قبول ما جاء به من الحق ولو خالف هواك أنت محمد الراعي، ولو خالف هواك تقدم السنة دليلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ما بقي اختيار إذا كان هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا من نفسي، قال ونفسك يا عمر، قال ونفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر أحسنت. طيب قبول ما جاء من الحق، ما جاء به من الحق وتصديقه فيما أخبر. لو قال قائل أنا أصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم لكن بعض الأمور أتردد في قبولها، هذا على خطر؟ الجواب على خطر. لماذا على خطر؟ ما اسمك؟ ها؟ أسامة. لماذا على خطر؟ على خطر لأن العلماء قرروا أنه من رد حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تأويل سائغ فإنه يكفر. حديث حديث، عرفتم؟ ولذلك إياك من تحكيم الهوى والعقل، إياك من تحكيم الهوى والعقل. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا قبوله وأن نصدقه فيما أخبر، سواء كان من الأمور الغيبية أو الأمور التي ستأتي. آمنا به كل من عند ربنا. لها علاقة مثل ما لك علاقة بالدرس. طيب طيب نقف هنا، الدرس الذي بعده. نعم صح. القرآن أن يلتحق بمجالس العلم أم الأولى للقرآن؟ العلماء قرروا أن حفظ القرآن من أعظم العلوم وهو لب العلم لما حوى من الخير العظيم، بل هو الخير كله. لكن هذا الطالب إذا يمكنه أن يجمع بين حفظ القرآن والعناية به وتلقي العلم لسيما العلوم الأولية فهذا أولى له، لسيما في مثل الأحوال التي نحن عليها. فالإنسان إذا تيسر له تلقي العلم عن العلماء أو عن طلاب علم فينبغي أن يجمع بين المصلحتين ما أمكن. وإذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. يقول: هل من السنة أن يقرأ الكافرون والإخلاص في راتبة المغرب؟ لا أحفظ شيئا من السنة في راتبة المغرب أن يقرأ بالكافرين والإخلاص. أسأل عن حكم الامتحانات التي قلت عنها، وهل كان السلف يمتحنون طلبتهم؟ نعم. لا بد من الامتحان، وأنتم يوم الامتحان تكرمون، حسبكم أنكم جئتم لطلب العلم، وأما من يفتح عليه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كانوا يمتحنون طلابه، بل كانوا يمتحنون صبر طلابهم. أبو بكر بن عياش ربما كان يبزق في وجوه بعض الطلاب، وهو إمام الدنيا في وقته، وكان صاحب سنة. الزهري أزعجوه فوضع لهم كلبا في حلقة العلم، من تحرك يمينا أو شمالا انطلق الكلب. فلما مات الكلب شاغب الطلاب، قال الزهري: لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فامتحان الطلاب ليس إحراجا، إنما تقويما من أجل أن ندفعك إلى مزيد من الخير. وجزاكم الله خيرا. كيف يرزق طالب العلم الفهم الصحيح؟ هذا الأخير يا أيمن، من أجل ننتقل للدرس، أظن الوقت ضاق. كيف يرزق طالب العلم الفهم الصحيح، وما هي الأسباب المعينة لذلك؟ وما المقصود بقول العلماء على فهم السلف: يرزق طالب العلم الفهم الصحيح إذا فتح الله عليه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويرزق الفهم الصحيح إن كان تلقيه على أيدي علماء كبار، وأخذ بفهم العلماء الكبار. فلا تكلف نفسك، أعطي القوس باريها، يا باري القوس بريا لست تحسن، يا باري القوس بريا لست تحسنها لا تفسدنها، وأعطي القوس باريها. وأنا وأنتم كلنا نخاف على أنفسنا أن نستقل بأفهامنا، هذه مزلة القدم. إلزم غرز العلماء، وإذا طرى عليك شيء في فهمك لمسألة ما فارجع بها إلى أهل العلم، لا تقل أنا وأنا، ولا تقل إني أرى وأرى، هذه إني أرى وأرى ضعها في جيبك الآن. طيب، كلنا نضعها في جيوبنا. قال: ما المقصود بقول على فهم السلف الصالح؟ يعني على فهم القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا خير فهم أولى بفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقربهم من زمن التنزيل الوحي وزمن التشريع، ولأنهم كانوا صحابة أثنى الله عليهم وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يا ترى ماذا، أو على فهم من سنفهم الكتاب والسنة؟ على فهم من؟ والكل قد اتخذوا رؤوسا جهالا إلا من رحم ربك. اكتبوا الآن، سأذكر بعض الأسئلة، اكتبوها من أجل أن تلخص لكم ما تقدم ذكره. في الأصول الثلاثة أكتب بس عجلوا بسرعة. كم عدد مراتب الإدراك وما هي؟ السؤال الثاني، معرفة الله عز وجل تستلزم ماذا؟ السؤال الثالث، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم ماذا؟ السؤال الرابع، بماذا يتعرف العبد على ربه؟ السؤال الخامس، ما هي الثلاثة الأصول؟ طيب.